بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إن شاء الله نكمل الأسئلة. نعم. بسم الله الحمد لله. يقول السائل: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم. يقول: هل معنى ينسأ له في أثره البركة في العمر والوقت أم الزيادة كذا في العمر زيادة حقيقية؟ وإذا كانت زيادة حقيقية هل هي المعنية بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ نعم. هذا الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره أن يؤخر له في الحياة يبقى فليصل رحمه. هذا من الأحاديث التي فيها الحث على صلة الرحم، وأن صلة الرحم سبب لأمرين مهمين: الأمر الأول البسط في الرزق يعني توسيع الرزق، والثاني التمديد في الأجل. وهذا لا أشكال فيه، فكما أن الرزق مكتوب ومقدر، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلة الرحم سبب لزيادته، وكذلك الأجل مكتوب ومقدر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلة الرحم سبب لزيادته، ولا فرق بين هذا وهذا، فالكل مكتوب. لكن نحن نعلم أن الرزق إذا قدر الله أنه واسع بسبب صلة الرحم، نعلم أنه سيكون الرزق واسعا بصلة الرحم، ونعلم أن الأجل إذا كان ممدودا بصلة الرحم فإن هذا سوف يصل رحمه ويكون أجله ممدودا. كما لو قلت مثلا: من أحب أن يولد له ولد فليتزوج. الإنسان مقدر له أولاد أو ليس له أولاد، فهو يسعى في الزواج لأجل يأتي الولد، كذلك يسعى في صلة الرحم لأجل أن يزيد عمره أو يزيد ماله، فلا فرق ولا أشكال. وأما من قال أن المراد بالزيادة أو بالإنساء المراد بذلك البركة، فهذا ليس بصواب، بل المراد الزيادة، لكن هذه الزيادة كانت مكتوبة عند الله في الأصل على سبب وهو صلة الرحم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، صفة العلو لله عز وجل هل المراد بها علو الذات أو الصفة؟ أرجو التوضيح. نعم، المراد بعلو الله عز وجل علو الذات وعلو الصفة، وأكثر المسلمين لا يفهمون منها إلا علو الذات. العام مثلا لو قلت إن الله هو العلي العظيم، مش معنى علي؟ قال لك إنه فوق كل شيء، لكن لا يعرف أن المراد علو الصفة، أن جميع صفاته عليا، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فالعلو يعني علو الله ينقسم إلى قسمين: علو ذات بمعنى أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه ليس في الأرض ولا في السماوات التي هي الأجرام المحيطة بالأرض، ولكنه فوق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ايش معنى الأعلى؟ الأعلى اسم تفضيل، يعني الأعلى فوق كل شيء، فهو جل وعلا فوق كل شيء، وجميع المخلوقات تحته، وكلها ليست بالنسبة إلى الله بشيء. السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، ليست بشيء بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل. أما علو الصفة فمعناها أن جميع صفات الله تعالى عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وعلو الله سبحانه وتعالى بذاته أمر فطري لا يمكن أن يختلف به اثنان إلا من أعماه الله، فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. في القرآن الكريم من النصوص الدالة على علول بذاته ما لا يحصى وما هو متنوع. فقال الله تعالى مرة: أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض، الآية التي سمناها في قراءة العشاء. وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والآيات كثيرة كثيرة في علو الله عز وجل. في السنة أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثبت لله العلو الذاتي في جميع أنواع السنة بالقول والفعل والتقرير. أما القول فإنه جاء في حديث الرقية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهو ساجد سبحان ربي الأعلى، فيقر بعلو الله عز وجل. وأما بالفعل فإنه عليه الصلاة والسلام خطب المسلمين في أكبر اجتماع لهم، وذلك في يوم عرفة، خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم أصولا من الشريعة وقواعد مهمة، ثم قال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. ونحن نشهد أنه بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، يعني على هؤلاء. هذه الإشارة وش معناها؟ معناها أن الله في السماء أو في الأرض، في السماء. كذلك أيضا جاءه معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وأخبره بأن جارية له مملوكة أغضبته يوما فصكها على وجهها، فندم رضي الله عنه وأراد أن يعتق الجارية. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ادعوها. فدعاها وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قولها إن الله في السماء. والأحاديث في هذا كثيرة ومعروفة، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح على إثبات علو الله تعالى الذاتي، وأن الله تعالى فوق كل شيء. ولا يحل بأي وجه من الوجوه أن نقول إن الله في كل مكان. لو تأمل الإنسان هذا القول لوجد فيه الفضائع والطوام الكبرى. إذا قلت إن الله في كل شيء في كل مكان، هل يمكن لأي إنسان أن ينطق لسانه فيقول إن الله في المراحيض؟ عجيب يا جماعة، لا والله لا يمكن. وهذا لازم القول بأنه بكل مكان. كيف يكون بكل مكان؟ في السوق، في المسجد، في السيارة، في الطيارة، في المركب، في الأماكن التي لا يمكن أن يتفوه الإنسان بأن الله فيها إطلاقا. الأماكن القذرة والوسخة يكون الله فيها. ثم كيف يكون الله في كل مكان؟ أهو واحد أو متعدد؟ واحد. كيف يكون بكل مكان؟ يلزم إذا قلنا أنه بكل مكان إما التعدد وإما التجزؤ، أن جزءا منه هنا وجزء هناك، وإما الحلول أن تكون الأشياء حالة فيه. وكل هذا لا يمكن لأي مسلم بل ولا لعاقل أن يتفوه به. ولهذا يجب عليك أيها المسلم أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأنه استوى على عرشه. وإياك أن تلقى ربك بغير هذه العقيدة، فإن لقيت ربك بغير هذه العقيدة فأنت على خطر عظيم. أؤمن بأن الله فوق كل شيء، مستوى على عرشه، عالم بخلقه. وإياك أن تقول هذه القولة النكراء الشنيعة: إن الله تعالى بكل مكان، سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، جزاكم الله خيرا. تكلمتم فضيلة الشيخ عن مدائن الصالح. يقول هذا السائل أن فيها مزارع للنخيل والفواكه، فهل لنا أن نأكل منها؟ إيش؟ يوجد مزارع في مدائن صالح، يقول هل نأكل منها ثمارها؟ مدائن صالح الذي أعرف أن الحكومة وفقها الله قد حمت الأمكنة التي لا يجوز الاستيطان فيها، وليس فيها مزارع، لكن ربما يكون هناك مزارع حولها فلا بأس. نعم. يقول وأيضا هذا سؤال آخر: لا تدخل عليها إلا باكين، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل ينطبق هذا على الآثار الأخرى التي تزار في هذه الأيام؟ نحن لا نتأكد إلا ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن العلة واحدة. إذا تأكدنا أن هذه الأرض وقع فيها خصب أو وقع فيها عذاب فالحكم واحد، لكن لا نتيقن إلا ما عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، جزاكم الله خير. منطقة أصحاب الأخدود فضيلة الشيخ الذي دفن فيها المؤمنين، هل تزار على أنها قبور؟ مهي مؤكدة، نحن لا يمكن أن نتأكد الشيء إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ: ما معنى ويم الله، وهل يجوز الحلف بها؟ إيش؟ ويم الله، وأيم الله. نعم، ويم الله بمعنى ويمين الله، وهذا ليس حلفا بها لكنها بمعنى الحلف. أيم بمعنى أحلف بالله، ويم الله بمعنى أحلف بالله. نعم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول: ما حكم استعمال الكريمات المبيضة للبشرة والمادة الملونة كأحمر الشفاء وغيره؟ نعم، يجب أن نعلم قاعدة مهمة بينها الله تعالى في الكتاب: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع الأشياء حلال، هذا الأصل فيها. فالكريمات التي تقول أنها تبيض الوجه لا بأس باستعمالها ولا حرج، لأنها مما خلقه الله لنا في الأرض. لكني أخشى أن يبيض الوجه حتى يكون أبرص، فلتحذر المرأة هذا، ربما مع كثرة التكرار ينقلب لون الجلد إلى بياض سيء. أما إذا كان لمجرد البياض الذي ليس فيه محذور فلا بأس. وكذلك محمر الشفاه أيضا لا بأس به، إلا إذا كان يمنع وصول الماء عند الوضوء فإنه لا يجوز استعماله. وكذلك الأعين، فإن هناك أشياء يسمونها عدسات، هذه العدسات اللاصقة لا بأس بها بشرطين: الشرط الأول أن ينتفي الضرر بحيث يسأل الطبيب هل هذا يؤثر على العين أو لا، الشرط الثاني أن لا تكون هذه العدسة تجعل العين المرأة عين حيوان، لأنه بلغنا أن بعض العدسات تجعل العين كأنها عين قط. أتعرفون القط؟ ما هو؟ نعم البس البس بفتح الباء. قال صاحب القاموس المحيط البس بفتح الباء والعامة تكسره. تقول ايش؟ اذا اللي يقول بس عامي واللي يقول بس فصيح. طيب على كل حال اذا جعلت العدسات لاصقة مثل عين الهر والقط البس البس نعم صرت عاميا فهذا لا يجوز. اما اذا كانت تجعل العين مثلا عسلية من اجل تحسين سواد العين وبياضها فلا بأس بذلك. نعم جزاكم الله خيرا. رضاع الكبير فضيل الشيخ او ارضاع الكبير والدخول عليه والخلوة به في هل يجوز يعني ارضاع الكبير؟ نعم يعني رجل كبير يرضى هذا قصده؟ نعم. إرضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاعة إنما تكون في الحولين اللذين يكون بهما نمو الإنسان بسرعة. أما الكبير فلا يؤثر إرضاعه أبدا. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. وإيا يعني التحديث. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج. قال الحمو الموت. الحمو الموت يعني يحذروه كما تحذرون الموت. لو كان الرضاع الكبير جائزا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمل ترضع المرأة ويكون ابنا لها. فلما عادل عن ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أنه لا ينفع إرضاع الكبير. ثم إن إرضاع الكبير في خطر يا أخوان. إذا كانت الزوجة لا تريد زوجها وفيها لبن منه تعمل حيلة تأتي له بدلة الحليب صباحا قد حلبته من ثديها 5 أيام. إذا أرضعته 5 أيام صار ولدا لها وحرمت عليه وهذا مشكل. فإن قال قائل ما تقولون في قصة سالم مولى نعم نقول قصة سالم قصة لا نظير لها ولا يمكن أن يوجد لها نظير لأن سالما كان قد تبناه وصار له بمنزلة الإبل يدخل البيت ويخلو بالمرأة فأبطل الله تعالى التبني. ثم جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو تقول لا يمكن أن نتحرز من سالم. فقال لها أرضعيه تحرمي عليه وهو كبير أرضعيه تحرمي عليه. لكن هذه حالة خاصة لا يمكن وجودها بعد إبطال التبني وعليه فلا دليل في حديثه على أنه يجوز إرضاع الكبير وأنه مؤثر. نعم جزاكم الله خيرا. طيب لكن على القول بأنه لا يؤثر وهو قول الراجح الصواب لو أن المرأة أرضعت زوجها لأن بعض الأزواج يعبث في ثدي امرأته ويمص الثدي فلو فعل هذا 5 مرات ماذا يكون؟ لا شيء لا شيء. لكن يقال له لا تفعل هذا لأن بعض العلماء يقول إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير ودع الخطر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل إلى كم انقسم الناس في إثبات الشفاعة ونفيها. نعم، الشفاعة العظمى لا أحد ينكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس حتى يقضى بينهم، لكن الشفاعة في أهل النار هذه انقسم فيها الناس إلى قسمين، قسم أثبتها وقسم لم يثبتها. فالخوارج والمعتزلة لم يثبتوها، وقالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، والمخلد في النار لا يمكن أن تنفع فيه الشفاعة. وقال السلف وأتباعه من الأئمة إن الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، وأنه يشفع لأهل الكبائر أن يخفف الله عنهم العذاب أو أن يخرجهم من النار، لأن أهل الكبائر لا يكفرون بكبائرهم، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان أو مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول أن والده زوجه بمقدار 70,000 ريال. إن والده قد زوجه. وهذه قاعدة أيها الأخوة، إذا جاءت إن بعد القول فهي مكسورة، وتذكروا قول الله تعالى قال إني عبد الله، خلوها معكم هذه، كلما جاءت إن بعد القول فإنها مكسورة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أن والده قد زوجه بمقدار 70,000 ريال، وبعد الزواج قال له أن هذا المبلغ دين عليه، قال وأنا طالب لا أملك شيء، ومن الله علي بالجهاد والإخوان محتاجون لوجودي. وقد ذكرتم في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع أن الجهاد يصبح فرض عين على من كان أهلا للجهاد، أهل الجهاد بحاجة إليه، فأرشدوني بارك الله فيكم. الآن ما فهم السؤال، أبوه ساعده 70,000 ريال. نعم. وقال إنه استدانها من شخص. لا، قال هذه عليك دين على الابن. وهو يقول أهل الجهاد محتاجون إليه، واستركت بقولكم في الشرح أن إذا كان أهل الجهاد محتاجون إليه فيصبح عليه. مسألة الجهاد هذه دعها، لأن المسألة الآن فيها نظر في مسألة الجهاد، فلتترك الكلام عليها. لكن هذا الرجل الذي أعطاه أبوه 70,000 للزواج، هل يجدها أو لا؟ الذي يظهر من كلامه أنه لا يجدها، وحينئذ يجب على أبيه أن يزوجه من ماله، من مال أبيه، وتكون 70 هذه ليست دينا على الابن، لأن الواجب على الأب إذا كان غنيا وابنه فقيرا واحتاج للزواج يجب عليه أن يزوجه من ماله الحر. أفأنتم؟ وإن شئتم قلت إذا لم تكفي الواحدة فليزوجه الثانية، فإن لم تكفي فالثالثة، فإن لم تكفي فالرابعة، فإن لم تكفي لأنه خلاص يشتري له جواري. نعم. على كل حال، من هنا أقول يجب على الآباء الأغنياء أن يزوجوا أبنائهم الفقراء وجوبا بلا منة، ولا يجوز أن يزوجوهم من الزكاة أيضا، يجب أن يزوجوهم من مالهم الحر ما داموا قادرين. بعض الجهال من الآباء إذا طلب ابنه أن يزوجه قال له لا يحك ظهرك إلا ظفرك، فهمنا الكلام هذا؟ وش معناه؟ قم، ما تعرف؟ طيب، من يعرف المعنى؟ المعنى إذا حك الإنسان ظهره حكه ظهره هل يقول لأبوه تعال حك ظهري؟ من يحك ظهره؟ ظفره. فيقول كأنه يقول أنا لن أزوجك، توظف اعمل وزوج نفسك. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل ورد في السنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهل هو ملك واحد أم عدة ملائكة؟ نعم ملك الموت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسميته بعزرائيل، وإنما جاء في القرآن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكن في آية أخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت إيش توفته رسلنا، فقال رسلنا بالجمع. قال أهل العلم الجمع بينهما أن لملك الموت أعوانا يساعدونه، وأما قبض الروح فإنه لملك الموت وحده. المهم أنه لا يسمى بعزرائيل، ولا يجوز إنسان أن يقول للإنسان إذا أراد أن يدعو عليه سلط الله عليك عزرائيل، لأنه ليس اسما له. نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول هل يحل للمرأة أن تكذب على زوجها لإرضائه؟ نعم جاء في الحديث أن الكذب يجوز في ثلاث، منها حديث الرجل امرأته وحديثها إياه. فإذا كان من المصلحة أن تكذب عليه فلتتأول بمعنى أن توري من كلامها، لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هل الدفن ليلا جائز؟ نعم الدفن ليلا جائز إذا كان يتوفر القيام بواجب التغسيل والتكفين والتشييع، فإنه يجوز ليلا ونهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم متى دفن؟ دفن ليلا لأنه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، وإنما تأخر دفن صلوات الله وسلامه عليه لأن الصحابة أرادوا أن لا يدفنوا إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الخليفة من بعده. فلما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة وهو أجدر الصحابة بها دفنوه. نعم جزاكم الله خيرا. هو أجدر الصحابة بها، قلنا ذلك لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أحدا أن يخلفه في الصلاة بأمته إلا أبا بكر. ثانيا أنه جعله نائبا عنه في الحج سنة تسع بالناس، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يعلن أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، وبالبراءة من المشركين حتى لا يحج مرة أخرى. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. رابعا أنه امرأة جاءت تسأله حاجة فقال ائتني العام المقبل، قالت ألم إن لم أجدك؟ قال فأتي أبا بكر. الخامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة، ولو لم يكن منه إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإنه لم يتخلف أحد منهم عن البيعة لأبي بكر. ثم من بعده عمر بن الخطاب بوصية من أبي بكر رضي الله عنه، وهو وصية خليفة فله أن يخلف من بعده من يراه أقوى بالخلافة. أما عثمان رضي الله عنه فكانت خلافته بالشورى، وأما علي رضي الله عنه فكانت خلافته بالحق بعد عثمان رضي الله عنه، فإنه لا شك أولى بالخلافة من بعد عثمان من غيره رضي الله عنه جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل اختلف في حكم الشرب قائما، فمنهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، أفتون من يريد. الذي يظهر لي أن من السنة أن الأفضل أن يشرب قائما، وأنه يكره، نعم، أن الأفضل أن يشرب قائدا، وأنه يكره أن يشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب قائما، قام إلى شن معلق، يعني قربة قديمة معلقة، فشرب منها وهو قائم، وشرب أيضا من زمزم وهو قائم. وهذا يدل على أن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم، ولكنه للكراهة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم التكبير الجماعي إذا أعجب الإنسان بشيء كان يطالب المدرس مثلا طلابه بدل التصفيق أن يكبروا جماعة؟ أنا لا أرى في التصفيق بأسا، إذا حصل من الطلاب شيء يعجب الناس أو من الخطيب أو ما أشبه هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهذا لأن المشركين يتعبدون بالتصفيق والصفيق، ولهذا قال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والذين يصفقون عندما يحصل ما يتعجب منه، هل يريد العبادة؟ لا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فقد ورد مقيدا بقوله في الصلاة، الرجل إذا حصل من الإمام شيء يحتاج إلى التنبيه يقول سبحان الله، والمرأة إيش تصفق، معروف التصفيق ذاك الخير، المرأة تصفق لأن المطلوب أن لا يسمع الناس صوتها، لا سيما في الصلاة قد يفتتن المصلون بذلك، فلهذا كان المشروع في حقها أن تصفق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو ضابط الإحداث في الإحداث في المدينة؟ الإحداث من أحدث حدث. نعم. الضابط في الإحداث في المدينة أنه الحدث في دين الله من بدعة قولية أو فعلية أو عقدية، وكذلك من آوى محدثا بهذا فإنه يدخل في الوعيد. لكن يجب علينا إذا رأينا أحدا محدثا في المدينة أو غيرها، يجب علينا أن نناصحه وأن نخوفه بالله وأن نبين له الحق حتى تقوم عليه الحجة، لأن بعض الناس قد يكون درس في بعض الكتب أو درسه بعض الناس مذهبا معينا دون أن تذكر المذاهب الأخرى فيجهل، فإذا أخبر وبل قامة الحجة عليه. وأظن أننا تأخرنا عن العادة 5 دقائق. 10 لا يا لا، شهادتكم غير مقبولة لأنكم تشهدون لأنفسكم، لكن 9:30 و5 الآن ما يكفي. نعم، نعطيكم 5 دقائق ما في مشكلة، بما أنكم غير موجودين غدا الشيخ. 10 دقائق لا بأس لا بأس. جزاكم الله خيرا. امرأة من أهل الزكاة. إيش؟ امرأة من أهل الزكاة يعني تستحق الزكاة، تعمل خائطة أو خياطة للملابس، فهل يشترى لها بالمال المراد دفعه للزكاة آلة للخياطة، أو يدفع لها المال وهي تتصرف به كيف شاء؟ يعني المرأة فقيرة. نعم. تعمل في الخياطة. نعم. ما دامت الخياطة قد كفتها المؤونة لا يجوز تعطى. لكن لو فرض أن هذه الآلات التي تعمل بها الخياطة أنها اشترتها وعليها دين في أثمانها وهي لا تستطيع أن تقضي الدين، فلا بأس أن يقضى دينها. وبهذه المناسبة